الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. وذكرنا أن هذه الأبواب التي وقفنا عليها فيها ما يتعلق بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. فالذريعة الأولى هي الغلو في الصالحين قدحا أو مدحا، والثانية النهي عن الصلاة عند القبور، والثالثة الغلو في قبور الصالحين. وذكرنا الباب الأول ما يتعلق بباب الغلو في الصالحين. قال رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ ما جاء في النهي والوعيد في من عبد الله عند القبر، فكيف بمن عبد القبر نفسه؟ كيف سيكون حاله؟ فإن أمره أقبح. في الصحيح هو في الصحيحين هنا عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. أم سلمة رضي الله عنها لما ذهبت في الهجرة إلى الحبشة فرأت إلى تعظيم هؤلاء، كانوا يعظمون الصالحين ويبنوا على قبره مسجدا. وبناية وقوله بنوا على قبره مسجدا، أو حديث مثلا لا تتخذوا قبور مساجد ونحوها، فاتخاذ القبور مساجد لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يعبد القبر، والصورة الثانية أن يتعبد الله سبحانه وتعالى عند القبر، تعبد الله، والصورة الثالثة أن يبني مسجدا على قبر، أن يبني مسجدا على قبر، والصورة الرابعة أن يصلي فوق القبر. فهذه كلها من اتخاذ القبور مساجد، يصلي عليها، يصلي إليها، يصلي عندها ثلاث، أو يبني على هذا القبور مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من فعل النصارى، وأنهم صوروا تلك الصور، فجمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة التماثيل ثم حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أولئك، ويجوز أن تقول أولئك، أولئك الإشارة إلى أم سلمة، شرار الخلق عند الله عز وجل. وهذا يقتضي التحريم، لأن الإنسان لا يكون شريرا إلا إذا واقع الحرام. وهكذا اليهود والنصارى كما قال العلامة البيضاوي رحمه الله كانوا يعظمون قبور اليهود والنصارى ويجعلونها قبلة، يتجهون في الصلاة نحوها، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. قال القرطبي رحمه الله: وإنما صوروا أولاء أوائلهم، وإنما صور أولئهم أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم، أي في العبادة. فهذا هو الذي حملهم على تلك الصور، وليس فعلهم الصور عبثا، إنما عن قصد العبادة والتأسي والاجتهاد. ومع ذلك كان فعل النصارى ولعنوا كما سيأتي في الأحاديث. ولهما الشيخين عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به ملك الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة هي الكساء التي لها أعلام، فإذا اغتم بها كشفها، إذا احتبس نفسه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. لما؟ ما السبب الذي لعنوا لأجله؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهي تأتي على الصور التي ذكرناها. قال: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجا. غير أنه خشي وغير أنه خشي، كلاهما صحيح. فرواية الفتح: غير أنه خشي، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، أي لولا هذه العلة ويخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الناس قبره مسجدا يصلون عنده ويعملون عنده عبادات، فلأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن وحده ولم يدفن مع بقية المسلمين في مقابر المسلمين. وأما رواية الضم فيحتمل أن تكون هي عائشة التي خشيت أو من معها من الصحابة، أو من معها من الصحابة. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره عليه الصلاة والسلام، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود والنصارى ملعونين لأنهم عبدوا الله عند قبور الصالحين فأصبحوا ملعونين، وهكذا من شاركهم في ذلك. فكيف لو عبدوا الأنبياء نفسهم؟ كيف سيكون حكمهم عند الله سبحانه وتعالى؟ والمساجد من حيث الجملة لها إطلاق خاص، والمقصود به المساجد المعروفة، البناء المحدد أربعة جدران. ومن حيث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المقصود به المساجد هذه. ويطلق المساجد ويراد به مطلق التعبد، أي مكان يتعبد الله فيه ولو كان صحراء أو طريق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان يصلح للتعبد يسمى مسجدا، وأعضاء السجود التي يسجد بها تسمى مسجد: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وكل مسجد وكل مكان صلي فيه يسمى مسجدا. هذه إطلاقات عامة، إطلاقات عامة، والأول هو إطلاق عرفي. لكن المقصود في الحديث في لعن اليهود والنصارى إنما هي المعاني السابقة التي سبقت أول الكلام. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قبل أن يموت بخمس. وهذا فيه دليل على أن هذا الحديث قريب، فليس منسوخا، بل هو من آخر ما مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه. ويقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، والصحابة هم الذين اتخذوه خليلا، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ، لأن الله عز وجل قد اتخذه خليلا، لكن كون الصحابة اتخذوا خليلا لا بأس، كما قال أبو هريرة: حدثني خليلي رسول الله. وكما قال أبو الدرداء سمعت خليلي رسول الله، هذا لا بأس. أو فيما بين الناس، أو فيما بين الناس، هذا لو صاحب يعتبر خليلا لا بأس. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي المتقون إذا كان بعضهم خليل لبعض لا بأس. والفرق بينهما فيها خلاف. من أهل العلم من يقول المحبة أرفع من الخلة، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا قول ليس بصحيح. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن الخلة أرفع، أن الخلة أرفع درجات المحبة، ولذلك فإن الله يحب المتقين والصادقين والمتطهرين والمحسنين، أما الخلة فلم يصل إلى هذه المرتبة إلا اثنان، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام. والخلة سميت المحبة خلة لأن المحبة قد تخللت القلب وقد دخلت في عروقه، فسميت المحبة خلة وهي أعلى درجات المحبة. لأن أصناف المحبة كما ذكر المقيم عشر مراتب من العشق، والعشق لا يصف الله به ولا رسوله، لأن العشق أولا لفظ لم يرد في الكتاب والسنة، ثانيا أن العشق لا يكون إلا بلذة، إلا بلذة وشهوة، وهذا منتفي أن الإنسان يقول يا عاشق النبي صلى الله عليه، فلا يتأتى بين الإنسان وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى أنه بينه وبين رب العالمين سبحانه. فالعشق بين زوجين في موضع حلال، في موضع حلال. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت، فكلمة لو تدل على امتناع الامتناع. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعلى هذا، والحديث رواه مسلم، وعلى هذا فلا يعبد الله عند قبور الصالحين لأمرين. الأول لأن هذا فعل الأولين الذين ذموا في الشرع، الذين ذموا في الشرع. ومن علامات التحريم أن يكون هذا الفعل يذكر في سياق الذم الكتاب والسنة، أو أن الله عاقبهم أو لعنهم أو عذبهم وهكذا. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك، فيتوجه إليه النهي من هاتين الجهتين. قال فقد نهى عنه آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله في سياق الموت، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبني مسجدا عند القبور. وإذا كان عبادة الله عند قبور الصالحين يلعن فاعله عند قبور الصالحين والأنبياء، فكيف عند قبور فسقة وفجرة وما لا يدرى أفيه قبر مقبور أم لا؟ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه. ولذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام، لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام، والحكم للسابق. فإذا كان المسجد أولا فلا يجوز إدخال القبور إليه، بل تخرج القبور، يجب إخراج القبور ونقلها إلى مقابر المسلمين. وإذا كان القبور هي الأولى في الأرض دفنت قبل المسجد، فيجب هدم المسجد، فيجب هدم المسجد، الأمر الثاني أن الصلاة في المساجد، أن الصلاة في المساجد إذا كان المسجد قد بني على قبور أو كانت هي مقبرة، حفرنا جزءا منها، أخلينا القبور وبنينا مسجدا، فهنا الصلاة باطلة. الصلاة باطلة، ولأن لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، لعن الله اليهود والنصارى تخذوا قبور أنبيائهم وصالح مساجد. فكونك بنيت مسجدا على قبر أو حفرت القبور وبنيت مسجدا داخل المقبرة فالصلاة باطلة. الصلاة باطلة. طيب، لكن إذا كان بينك، هنا انتهينا، لكن إذا كان المسجد الأول، المسجد الأول وأدخل القبر، وكان بينك وبين المسجد، وكان بين المسجد والقبر حاجز، فإن كان هذا الحاجز غير جدار المسجد، جدار آخر، جدار المقبرة، فهنا لا إشكال أن صاصيها، كمثل بعض المساجد التي تبنى بجانب المقابر، المسجد له حائطه والمقبرة لها حائط آخر، فهنا لا إشكال في صحة الصلاة، لأن المسجد لم يبنى داخل المقبرة ولا على قبور. حالة ثانية، إذا لم يكن بين المسجد وبين القبور إلا جدار المسجد، فهل يصح الصلاة فيها؟ على قولين، والأصح أن الصلاة صحيحة، ويدل عليه الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي. وقبل ذلك عائشة رضي الله عنها كانت قد جعلت غرفتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأبي بكر، ثم لعمر، وكانت تصلي في الغرفة الثانية مع أن بينهما جدار، فدل هذا على أنه لا بأس. كذلك المسجد النبوي الفاصل جدار أو جدار أو غيره، لكن داخل المسجد، فلما وجد الفاصل فالصلاة صحيحة. ومن أهل العلم من يقول الصلاة باطلة كالشيخ الألباني رحمه الله. طيب، وكيف تعلم في المسجد النبوي؟ قال مستثنى. ما دليله؟ قال لأننا لو أبطلنا الصلاة في المسجد النبوي لأبطلنا النصوص التي دلت على فضل الصلاة فيه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عام وكلام وحي ولا ينطق عن الهوى وهو مستمر إلى قيام الساعة، فدل هذا على استثنائه. هذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا اختيار فيه ما فيه، فيه النظر، والأول أحسن إذا كان المسجد الأول والقبر فيما بعد وفي حائط وجدار مقدار السترة، فهنا الصلاة صحيحة. وكون المساجد مثل هذه تترك بالمرة هذا أحوط، هذا أحوط وأبعد له من الخلاف، وأبعد له من تدنيس عقيدته ونحو ذلك. أما إذا كان هذا القبر ما من كان في داخله قد أصبح ترابا رميما، فهنا القبر لا قيمة له ووجودك عدمه، لأن الأرض كلها إنما كانت مقابر للأمم السابقة. ولذلك نص الفقهاء على أن القبور إذا أصبحت الجثث ترابا رميما هنا خلاص زال حرمتها، فيجوز أن تدوس عليها، أن تزرعها، أن تبيعها إذا كانت غير موقوفة، وغير ذلك، لأن لا حرمة لها إلا إذا وجد الميت ولو العظام، ولو كانت عظامه. وهل يجوز أن يدخل الميت المسجد ويجعل في القبلة عند صلاة الفريضة، أم أنه لا يجوز؟ صوت واضح. الجنازة على النعش داخل، هل يكون هذا لما أصلي الظهر والجنازة قدامي، هل هذا صلاة إلى القبور؟ الجواب من أهل العلم النظر إلى أن العبرة بالميت، فقال لا يجوز. وهذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وقول الملا علي القاري الحنفي. ومنهم من قال الجواز. لما؟ قال لأن القبر لا يسمى قبرا إلا إذا دفن، أما إذا لم يدفن لا يسمى قبرا، والنهي إنما جاء عن القبور. وهذا القول الثاني في المسألة، ولعله أصح. ولعل أصح. وهذا مذهب الحنابلة وأيضا أفتى به الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه. والمقصود به ابن حبان رحمه الله تعالى وساده حسن. في هذا الحديث بيان أن من تقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في الصور هم أحياء هؤلاء شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من شرار الخلق عند الله عز وجل الذين يتخذون القبور مساجد. ولأجل ذلك ذهب أهل العلم إلى حرمة البناء على القبور لئلا تتخذ مساجد، حرمة البناء على القبور وبناية الأضرحة والقبب ونحو ذلك. قد ذكر بعضهم أن هذا من المحرمات التي لا ريب فيه وجاء النهي والكراهة للبناء على القبور وتجسيسها وتزويقها ونحو ذلك، بل جاء النهي عن الكتابة لكن الفقهاء يحملون نوع الكراهة، وكذلك التجسيس يحملون الفقاع الكراهة لأن الإنسان قد يحتاج إليه. يعني الآن في واحد طر من الأخوة دفن، فقلنا يدفن على السنة لأنه كان رجل صاحب علم وفضل، فوضع الأحجار سرقوها، فاضطررنا أننا نضع الأحجار نسمت عليه لأن لا تسرق، مشكلة حتى الأحجار تسرق، وإلا فالأصل أنه توضع الأحجار واضح من أجل إمساك التراب، أما كوننا نفعل سمنت أو جص هذا مكروه، والكتابة كذلك مكروهة. إذا العلم يقول كالسعدي رحمه الله يقول الكتابة الذي جاء فيها النهي الكتابة التي فيها مدح وإطراء وغلو فلان ابن فلان الذي والذي والذي، أما إذا كان من باب البيان هذا قبر فلان ابن فلان فلا بأس. هذا اختيار علامة السعدي ذكر عنه الشيخ ابن عقيل تلميذه، لكن الترك أولى. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وأراد المصنف بهذه الترجمة أمور: الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، والثاني أن الغلو فيها يؤول بها إلى عبادتها، والثالث أن إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبورا للصالحين، والرابع التنبيه على العلة في المنع وهو أنه خشية أن تتخذ مسجد. روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث حديث حسن. قول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بألا يصير قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل. فإن قيل وهنا قد استجاب الله له دعاءه، فإن قيل أليس هناك من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويدعو من دون الله؟ الجواب نعم، لكن هذا غلو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس غلوا في قبره، وفرق بينهما. فالنبي دعا أنه لا يمكن قبره من أن يجعل وثن، واستجاب الله له دعاءه. وهنا ذكر أن غضب الله عز وجل اشتد على من اتخذ القبور مساجد. ولابن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. والأثر هذا في البخاري. والسويق يعني خلطه بسمن ونحو ذلك. وسبق الكلام عليه أن هذا الرجل أنه كان رجلا صالحا وكان يخدم الحجاج ويطعمهم، وقيل أن اللات هي صخرة، قلنا والجمع بينهما أن هذا رجل قبر بجانب هذه الصخرة، فمن قال الصخرة هي اللات فيقصد به لأن بجانبها القبر، ومن قال أن صاحب القبر هو اللات أنه عبد من دون الله لصلاحه فقد أصاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، فالنهي عن اتخاذ السرج في المقابر، النهي عن ذلك لا يصح، ولكن النهي عن ذلك ثبت بالإجماع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا لا يجوز إسراج المقابر يجعل فيها لمبات ونحوها، إلا إذا كانت اللمبات ليست للقبور إنما هي لخارج المقابر للمارة، ثم دخل الضوء تبعا وليس قصدا إلى داخل المقبرة فلا بأس. أما أن تجعل هناك القبور، أن تجعل هناك السرجة للقبور نفسها، هذا لا يجوز. إذا قبر الإنسان ليلا وكان معه سراج هذا لا بأس، لأن هذا مؤقت، وهذا قد ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسرج لما قبروا شخصا في الليل، كما ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. والذي صح في هذا الباب الحديث الآخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. زوارات هذا لها معان: زوارات إما أنها على وزن فعال والمعنى كثيرة الزيارة، فمن أكثرت الزيارة فهذه ملعونة، فهذه ملعونة سواء زارت قبرها أو قبر غيرها. وبعضهم يقول زوارات لا يرجع إلى الشخص نفسه إذا أكثر الزيارة، وإنما المعنى إذا أكثرنا النساء الزيارة، قد تأتي هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، لكن مجموع النساء تعتبر أفعال متعددة، فهذا هو المقصود بالحديث. وهذا احتمال أبداء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فتحت ليس المعنى أن الأبواب يفتح ويغلق الباب نفسه، إنما يفتح هذا والثاني والثالث وهكذا. فسمي قال فعل صيغة المبالغة باعتبار الفاعلين وليس باعتبار الفعل نفسه من شخص واحد. ومنهم من يقول زوارات هذا ليس صفة مبالغة، وإنما هذه للنسبة، وإنما هذه للنسبة أي أي امرأة نسبت إلى الزيارة فتدخل في الحديث، كما قيل حلاق أي نسب إليها مع كثير الحق لكنه نسب إليها، وهكذا وهكذا. فأي امرأة فعلت الزيارة ونسبت إلى أن زارت القبور فتكون ملعونة. وهذا هو أحد القولين في المسألة، أن زيارة النساء للمقابر حرام، حتى ولو كان قبر نبينا عليه الصلاة والسلام قبر صاحبيه كما اختار هذا الشيخ بن باز بن عثيمين، والمسألة نفسها يحرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من يقول بالكراهة، كراهة زيارة القبور، قالوا وهنا أردنا الجنة، لأن عندنا هذا الحديث وعندنا حديث عائشة يا رسول الله ماذا أقول إذا مررت بالمقابر، فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كيف الجمع؟ فالجمع بينهما الكراهة، وأن عائشة رضي الله عنها لم تخرج قصدا للمقابر، إنما إذا مرت بالمقبرة على طريق فهنا تمر مرور ولا تدخل المقبرة، تمر وتأتي بهذا الدعاء. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بأنه مباح، أنه مباح. أما القول بالاستحباب أنه يستحب للنساء كما يستحب للرجال لأن النساء شقائق الرجال كما اختار الشيخ الألباني، فهذا القول لم يقل به أحد من السلف، كما نقل الشيخ الإسلام رحمه الله إجماع العلماء على أنه لم يقل أحد باستحباب المقابر زيارة المقابر للنساء. وعلى هذا فالاحتياط في حق النساء أنها لا تزور القبور أبدا، لا لقريب ولا لبعيد. قد تقول بعض النساء أنا آمن على نفسي، لا نياحة ولا تسخط ولا، فيقال النهي نهي عام، النهي نهي عام، والشريعة لا تفرق، لا تقول لك يا فلان جائز لأنك كذا ولك يا فلان لا يجوز لأنك كذا، الشريعة تفتح للكل أو تسد على الكل. وهل كل رجل خلى بامرأة وقع في الزنا؟ جواب لا، جواب لا. ومع ذلك حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة لوقوع الحرام. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب أعم من الأبواب السابقة، وذلك أن الأبواب السابقة كانت خاصة وهنا عام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد كل طريق يوصل إلى الشرك. ويدل على قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع في المعاصي، فمن حرصه صلى الله عليه وسلم علينا أن سد علينا كل باب يوصل إلى الشرك. عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فعزيز أي شديد عليه، يعز عليه ويشتد عليه أن نقع في معصية الله عز وجل، فمن رحمته وشفقته أن حرم كل الطرق الموصلة إلى الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه ثقات، وهذا صححه ابن تيمية وابن قيم النووي وابن حجر وغيرهم. قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي كمثل القبور، فالقبور لا صلاة فيها ولا عبادة، فلا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، بل ادعوا الله فيها، صلوا صوموا تعبدوا الله عز وجل، اقرأوا القرآن، وهكذا وهكذا. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو كل ما تقصد من زمان أو مكان لذاته مع العود، هذا هو العيد. تعريف العيد ما تقصد كل زمان أو مكان لذاته مع العود، أي مع الاعتياد والمجيء. والأصل في الأعياد التحريم، الأصل في الأعياد التحريم، ولو غير اسمه. قد بسطه شيخ الإسلام بسطا طويلا في اقتضاء الصراط المستقيم، ومشاعر المشايخ المتأخرون كشيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم. وبعضهم يظن أن النهي إنما هو من أجل التشبه، وهذا صحيح، لكن التشبه لو انتشر بين المسلمين وعما بينهم أصبح جائزا، أصبح جائزا، لكن يبقى مع أن الأصل في الأعياد التحريم مطلقا. وإذا قصد بالعيد العبادة كالمولد كان الإثم أعظم، كان الإثم أعظم لكونه أولا عيدا والثاني لكونه بدعة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. الشاهد أن هؤلاء كانوا يتخذون هذا العيد للعب وللاجتماع، يوم متقصد مقصود لذاته، يلعبون فيهما ولم يقصد العبادة ولا شيء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم الله خيرا منهما، دل على أنه شر، وقال أبدلكم دل على أن الأول يترك. والمقصود أن العيد ما كان مقصودا لذاته، أما ما كان مقصودا لغير ذلك فلا بأس ولا يدخل في الأعياد. اتفقت أسرة على أنهم يجتمعوا في كل جمعة يتغدوا سواء، الجواب لا بأس، بدليل أنهم قد يقدم الموعد، قد يؤخروا، قد يعتذر بعضهم، لا يقع في قلب أحد حرج. لكن شيء متقصد لذاته لا يتقدم لا يتأخر، كالأعياد الوطنية وعيد الشجرة وعيد الأم وعيد الحب وغيره، هذه لا يؤخرون أبدا، فدل على أنه مقصود لذاته، فلذا كان محرما. عيد الميلاد، عيد الزواج وإلى آخره، كل هذه الأعياد محرمة. بعض أهل البدع فهم من قول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أو الصوفية قالوا أي لا تجعلوا قبري كمثل عيد، لا تأتون إلا مرتين في السنة، بل كرروا زيدوا. والرد عليه من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كون عيدا، فكل ما كان مقصودا لذاته. والأعياد نوعان، أعياد زمانية وأعياد مكانية. فالأعياد الزمانية ما تقصد مجيئه، فمنه الشرعي كالجمعة والعيدين، ومنه غير الشرعي كعيد الميلاد والأم وغيره. والنوع الثاني أعياد مكانية ما تقصد الاجتماع فيه، كمثل عرفة ومزدلفة ومنى ونحو ذلك. فقلنا الجواب أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كون عيدا، وهذا مقصود لأنه يتخذ على جهة الاعتياد ومقصود لذاته. أما إذا كان غير مقصود لذاته إنما اجتمعوا لفراغهم لا بأس، لا بأس. الثاني مما يرد عليهم فهم السلف رضي الله عنهم. قال عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه المختارة. وقول في المختارة أي المقدسي رحمه الله تعالى، الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وقد اختار أحاديث وجعلها أحاديث صحيحة رحمه الله. فالشاهد هنا أن علي بن الحسين ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل وذكر له هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. الباب الذي يليه قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وأراد المؤلف في هذا الباب الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتهريش بينهم. فقال قد يئس دل على أنه من يوجد الشرك، فإذا هذه الأفعال تدل على أنه ليس بشرك، وعليه إذا دعي غير الله عز وجل فليس شركا، لأن الشرك لم يعود إلى جزيرة العرب. وهذا خلاف الواقع وخلاف النصوص التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. والجواب عن الحديث أن الشيطان قد يئس، الجواب الأول أنه يئس من الشيطان ولا يلزم عدم الوقوع. فالشيطان لما كثرت الناس وتوافد أنها الإسلام يئس، وليس المعنى أن هذا اليأس قد جاء عن النص وأنه لن يتغير ولن يتبدل، كما قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ومع ذلك جاءهم النصر. الأمر الثاني أنه قال المصلون، فالألف واللام للاستغراق، فلن يعبدوا كل المصلين، فالمقصود به بعض الناس وبعض المصلين وليس الكل. الجواب الثالث أن الألف واللام للعهد، لما قال قد يئس أن يعبده المصلون، فالمقصود بأل العهد الذهني، والمقصود به هم الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ابن كثير وابن بطة وابن كثير وابن رجب وابو بطين عفوا وابن رجب وابو بطين. قال يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، إذا قال قائل ماذا أراد المصنف رحمه الله بهذا الآية، مع أن هذه الآية إنما جاءت في بعض أهل الكتاب؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القزة بالقزة. وفيه ما دام أن الأولين وقعوا في الشرك فمن هذه الأمة من يقع فيها، من هم وقعوا في الغلو من هذه الأمة من سيكون فيها. فنهى الشرع عنها ونبه على أصلها: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع ذلك يدعون أنهم مسلمون. ثم يكون الحكم حينئذ للغالب. قال: ولقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله عز وجل يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي طرده من رحمته، وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده، وجعل منهم قردة والخنازير، أي مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة خنازير، كما قال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى حكى عن الأمم السابقة، وهذه الأمم ستقع فيها كما في الحديث. قال: ويقول الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأن هؤلاء غلبوا على أمر أصحاب الكهف فقالوا هذه المقالة. ووجه الاستدلال بالآية في نظر لأنه ليس بكفر بخلاف ما سبق، لأن الآن اتخاذ طور مساجد أنه إثم ومعصية وفجور، لكنه لا يعتبر كفرا، وعلى هذا فلا يكون دليلا للمؤلف في هذا الباب. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بقذة حتى لو دخلوا جهر الضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ فالمقصود به أخرجه البخاري ومسلم. لتتبعن بضم اللام، والمقصود به كلام لأولياء الأمور. لتتبعن أن هذا كلام لهذه الأمة لأنها ستتبع، وهذا كلام للجملة، عفوا، وهذا كلام للجملة. فقول تتبعن سنن ليس المعنى أن كل فرد من هذه الأمة سيفعل، إنما هذه الجملة، أي الجملة، ويوجد في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى في كل شيء، من الناس من يتبع في دينهم، من الناس في دنيا، من الناس في كذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريش السهم إذا جعل بعضها بجانب بعض. ثم قالوا: حتى ولو دخلوا جهر الضب لدخلتموه، سمي بحجر بجهر الضب، وقالوا لما فيه من المتن. والأمر الثاني قيل لما في الضب من الذكاء، فإنه يجعل لنفسه اليربوع، يجعل لنفسه بابا، فإذا سد عليه خرج من باب آخر. وهنا الصحابة يقول: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي هل يوجد هناك غيرهم؟ فدل على أنهم أسباب الفساد في المتقدمين والمتأخرين. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قول مشارقها ومغاربها لم يقل وجهة الشمال جهة الجنوب، والسبب أن الإسلام إنما كانت الفتوحات شرق وغرب فقط. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الدينار والدرهم، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. يعني أن الله لا يهلك هذه الأمة بمرض أو بشيء عام يأكل الجميع، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وعلى أيضا مما أعطي أنه ما يتسلط أحد على المسلمين أبدا إلا إذا جاء عدو من خارج وتخاذل المسلمون فيما بينهم. وإن ربي أهل، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني قحط عام، جدب عام، أما السنة والقحط والجدب، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لعلهم يشكرون. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضاتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا بسبب إيش؟ إذا اعتدى بعضهم على بعض، هذه من ثمراتها. وفي هذا الحديث بيان أنه لم يتسلط أحد على هذه الأمة إلا إذا بدأنا نحن فيما بيننا، فتقاتلنا لما بيننا. إن الله عز وجل يأخذ العصمة والعزة والمنعة من أهل البلاد، من أهل البلاد نفسها. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا مما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف وقعت القتال المسلمين فإنه لن يقف إلى يوم القيامة. وهذا قد وقع في زمن من عثمان رضي الله عنه لما أرادوا قتله ظلما خوارج. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا علم على الساعة وأشراطها، أنه لا يمكن أن تقوم الساعة حتى يلحق حي من هذه الأمة بالمشركين، وإذا لحقوا بهم تعبدوا بعباداتهم وفعلوا فعلهم. فهذا الحديث في بيان أن الشرك سيعود، أن الشرك سيعود، وهذا موجود. وكذلك في علامة من أعلام النبوة، وفيه أن السيف لما وقع في زمن عثمان وخرجوا على عثمان لم يقف السيف أبدا إلى اليوم قتل القتال. قالوا وإنه سيكون في أمتي، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا مشرط الساعة، تعبد فئام من أمتي الأوثان في جماعات. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قوله 30 مع أن الواقع أنه قد دعا أكبر من ذلك، أكثر بالعشرات، فكيف الجمع؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 30 قصده من كان له شوكة ومنعة واستقام الناس له ووقع له موقعا كبيرا، فهذا الذي سيدخل في الحديث. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فقوله في الحديث حتى تعبد فئام من أمتي أوثان في دليل على عود الشرك. ومن حيث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أذيات نساء دوس على ذي الخرصة على القبر. وكان ذو الخرصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا بيتا مغلقا. في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعا: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. وفي قوله لا تزال طائفة من أمتي منصورة دل على أن أصحاب الحق منصورين دائما دائما، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنود الله عز وجل مستقيم عليهم، هم غالبون إما في الدنيا أو في الآخرة أو في العاجل أو الآجل، هو منصور بإذن الله. فما عليه إلا الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا تزال طائفة منصورة قائمة بدين الله عز وجل بجهتين: الأول قائمة بالعلم والبيان، والثاني قائمة بالسيف والسنان، بالسيف والسنان. وهل تغلب في هذين؟ الجواب لا. فالطائفة المنصورة بالعلم لا تغلب أبدا، أما بالسيف فالأيام دول، فتقول لفلان ثم تقول لفلان. فطول منصورة كما قال سبحانه: إن جندنا لهم الغالبون، ثم بين من صفة هؤلاء المنصورين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. من خذلهم من كان من أصحابهم من نفس الصف من نفس المنهج والعقيدة ومع ذلك يتخلى عنه ويخذلك. فهؤلاء إذا كانوا أصحاب السنة وكانوا يعتقدون ما ورد في النص لا يبالي بمن خذله قول ولا من خالفهم، أي في من كان مخالفا لك على المنهج، منهجك شيء ومنهجك شيء. فهؤلاء المنصورون لا يتضرر لا بالموافق ولا بالمخالف، لا بالموافق ولا بالمخالف. وقد اختلف أهل العلم في الطائفة المنصورة، فقال أحمد ويزيد بن هارون إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال ابن مبارك وابن المديني وأحمد بن إسحاق وأحمد بن سنان أنهم العرب. وصير الله أعلم أن الطائفة المنصورة عامة يدخل فيها الرجال والنساء في أي بلد كان وهو كان في أطراف الأرض، ما دام أنه عامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل فيها. طيب، هنا نكون قال باب ما جاء في السحر، نقف عند هذا الباب لأن السحر له كلام خاص مفصل. إلى هنا سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا الله.